تفضل. الو شيخ محمد. مرحبا يا مراد، الله يحييك. بنسهل على احنا في ليبيا، صار قصف يوميا، قصف وتو قصف وصوت طيارات وجيراننا توفوا، صارتنا كذا حالة كحالة وفاة. أسأل الله أن يكشف ما بكم يا رب العالمين، أسأل الله أن يكشف ما بكم. وفي احنا في الامتحانات قصف وعلى جوار المدرسة ببعد حوالي 30 متر من المدرسة. أنت في أي منطقة؟ هذا كله بسبب في أي منطقة؟ شيوخ بدنا اللي أنت منهم يا شيخ محمد. كيف أنت أي منطقة يا طيب؟ أعطنا اللي بعده. محمد تفضل. أم محمد. أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.